ولما كانت الحلقة 71 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد بقوامها الميات، فأهدت إليه التحية وقرأت عليه السلام، ثم شطحت في أودية الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حرباية الداية كانت تتسلط على هذا الزبال تمبال، ولها في ذلك أساليب، فهي تأمر وهو يستجيب. أما هذا الزبال تمبال فقد كان يعيش في الأوحال، رقيق الحال، قليل المال، ذا عيال، يقضي أيامه في قم القمامة، كما كان يجمع السرجين والفضلات من أحد الاسطبلات في مقابل الفتات. وكان لهذا الزبال زوج ثرثارة اسمها زمارة، لأنها تملأ بزياطها الحارة وتزعج الجار والجارة، ولهذا سموها زمارة. فلما استخدمت الداية حرباية ذلك الزبال تمبال وأخذت منه الجنيه وقدمت المولود إليه، خدعت الشيخ صابر وزوجة الشيخ صابر، وأرتهما جثة المولود الآخر، وأفهمتهما أن هذا المولود هو ابنهما. عندئذ استرجع الزوجان الطيبان وجعلا يبكيان، ثم أسلما أمرهما إلى الله ورضي بقضاه. أما الزبال تمبال فعندما ضم الوليد إليه أنزل الله الشفقة في قلبه عليه، وطفرت الدموع من عينيه، وانطلق إلى زوجته وهو يكاد يطير من فرحته. يا زمارة يا زمارة افتح يا زمارة. ايه ايه جرى لك ايه؟ زمارة الحقيني يا زمارة. انت هتعمل لك غارة. تعالي بس تعالي يا زمارة. ايه ده اللي معاك؟ بس تعالي. ايه ده؟ الله. شوفي يا زمارة، شوفي. الله. سنتي تعالي لسه مولود. شوفي زي ما يكون مملوك ولا من ولاد الملوك. هو جبته منين يا تمبال؟ انا لقيته هنا جنب الشوارع. هو احنا يعني ناقصين عيال؟ اسمعي مار تمبال. زمارة انت مطرح ما جبته تروح ترميه. ارميه؟ انت جايبهن عشان ايه؟ هو احنا قادرين نربي اولادنا لما حنربيه؟ لكن انا مستبشر بيه. يعني مش عايز تروح ترميه؟ وهو بس ذنبه ايه؟ طب انا حرميه. هات كده هو صحتي. انا لازم ارميه. يا طعمي، انا ساعة ما خدته في صدري زي ما يكون خش قلبي. يا ربي نفس الشيء اللي حصل لي. سد اهو في سن هندو. هو تقريبا قد خلاص اهو ترضعيهم مع بعض وربنا ما بينساش حد. بي بي بي بي بي بي بي بي بي ده اللبن في صدري، شوفي ازاي بيجري. ده ربنا بيبعت رزق العين. تعال اما رضعك يا مني. خد انت بتضحك يا تمبال؟ ده بكرة هيبقى عال، ده هيطلع شيخ الزبالين. ما احنا عندنا اتنين زيادة الخيرخيرين اهم يشتغلوا معايا زبالين، والاسطبل واشغل واحد منهم في الاسطبل، وتبقى من هنا ومن هنا ونعيش في سعد وهنا. يلا هنا من حق. ايه احنا مش هنسميه؟ نسميه ايه؟ احنا عندنا شندو وهندو، نسميه مندو. مندو مندو مندو، عارف ان احنا بنندهله. ايدي ايدي ايدي ايدي ايدي ايدي ايدي ايدي ايدي. وبعدين يا مرزوقة؟ فرحة ما تمت يا شيخ صابر. امتحان وأوامر، والمؤمن لازم يكون صابر. يا حبيبي يا ابني سلمت ليك أمري. اللي بلحقنا نفرحه يا ولية، ده حقي وخده صاحبه. يا ريت كنت أنا. ربنا عايز كده. طب ليه كان بيطعمنا لما هو عاوز يحرمنا؟ سبحان الله، هو حر في ملكه، احنا حنشاركه. قول انت الحمد لله على قضاه. الحمد لله على قضاه ونعم بالله، هي كده اسمتنا. ما تنسيش كمان ان ربنا عوضنا. وهو ادانا يتعوض يا شيخ صابر. السرة اللي السلطان ادهالنا دي ربنا بعتها لنا. انت عارفة طلع فيها قد ايه؟ قد ايه؟ 100 جنيه. 100 جنيه؟ امال انت فاهمة ايه؟ وهتعمل بهم ايه؟ مش عارف اعمل ايه ولا ايه ولا ايه. تعرفي؟ ايوه، انا حبعت للمعبد 20 جنيه اللي ربنا يقدرنا عليه. بس انت تقلعي توب الاحزان وكل شيء يرجع زي ما كان. كل شيء يهون مع مرور الزمان. ربنا هو المستعان. كل شيء تمام يا شحلان؟ الخلق من كل مكان والناس مليين الميدان. يعني كل شيء تمام. اتفضل يا مولاي السلطان عشان تشوف المهرجان. اما تيجي السلطانة والاميرة وردشان، ده اعظم مهرجان. اعطوا المحتاج، اطعموا الجعان، اسقوا العطشان، النهاردة عيد الأميرة وردشان. العيد الحقيقي يا مولانا يوم ربنا ما خلصنا من نبوءة. النبوءة؟ فعلا يا شهلان، لو ما كناش قسمنا التفاحة نصين بيني وبين الراجل السجين كانت السلطانة خلفت اتنين. ده احنا ربنا أنقذنا مرتين يوم ما انقسمت التفاحة نصين. عشان ما يبقوش أخين مدام هتنشأ بينهم قصة حب ويتجوزوا بعض. لكن ربنا انقذنا مره تانية. ايه هي؟ يوم مات المولود اللي جه للشيخ صابر. انت لسه فاكر؟ وايه اخبار الراجل ده اللي اسمه الشيخ صابر؟ من يوم ما اديناه ال100 جنيه ما حد يعرف جراله ايه. دي حكايه بقالها كام سنه. على كل حال دي اراده ربنا، لكن انا برضو لسه في نفس شيء يا شحلان. زي ايه يا ملك الزمان؟ معرفش معرفش. انت ليه كل ما انسى الحكايات تفكرني؟ بتهيألي ان النبوة دي بتطردني. بعد ما مات المولود التاني وشفناه بعنينا نبقى خايفين من ايه يا مولانا؟ برضو الحكايات دي لسه شغلانة. ما انت مش راضي تنهيها يا مولاي. انهيها ازاي؟ تجوز الاميرة ونفضها اسيرة. لكن الاميرة لسه صغيرة. وماله؟ ما احنا بس هنعقد عقدها عشان المسألة تبقى خالد حدها. وانا يعني جاني خطاب عشانها وردتهم. انا هو واحد منهم. انت؟ ايوه. لمين يا شهلان؟ لخدامك ارمان. مين ارمان؟ ابني. ها؟ انا عارف انهم لسه صغيرين، لكن مسافة كام سنة حيبقوا ملو العين. واذا كان على الرسميات والعقد يا مولاي احنا نعقده بمالنا عليهم من حق الولاية. ده كلام صحيح يا شهلاء، ونبقى خلصنا من حكاية النبوءات دي يا مولاي. لكن برضو مش ممكن اعملها، دي الطريقة اللي مفيش غيرها. مش ممكن لما يكبروا ما يحبوش بعض واللي بنيناه يرجع تاني يتهد. لكن يا مولانا انت عايزهم يدعوا علينا، ده أرمان حيبقى خدامها وزوجها. مش يمكن ما يخدش مزاجها، أنا لا يمكن أبت النهاردة بزواجها، دي مسألة تخصها لوحدها، مش ممكن أجوزها من غير إرادتها. ولا يعني تخلص من قدر عشان تواجه قدر، تخلص من ابن الشيخ صابر عشان تقع في أرمان. وانت بتشبه ابن الشيخ صابر لابني يا مولاي؟ اسمع يا شهلان، عهد أسأل عليه أمام الديان، لا يمكن أجوز وردشان إلا للشخص اللي تختاره هي من وسط الشبان. طيب يا مولاي ننتظر كمان. السلطانة يا مولاي ومعاها الأميرة وردشان. تعال معانا يا شهلان، احنا هنطلع على المهرجان ونقدم للشعب الأميرة وردشان. اتفضل يا ملك الزمان، تقدم يا مرجان. أمري مولاي. هو لسه ما جاش برضو يا زمارة؟ انت جيت يا تمبال. انا بسألك على الواد مندو. ما انا بعتله شندو، كل يوم اقوله لم الزبالة واديله الزنبيل، لا يلم كتير ولا يلم قليل. حد عارف الواد ده بيروح فين؟ بيروح للصابل يا ست يلعب مع الخيل. اتري ما بيجيش الا بالليل. ده انا حوريه الويل، ده الخيل تدوسه برجليه. مع اني قايله ما يهوبش نواحيها. يعني كنا ناقصينه يا تمبال، ما احنا عندنا العيال. احنا لسه هنتكلم في الحكاية دي يا زمارة. ما انت شايف بيعمل ايه؟ انا حوريه. لازم تشتد عليه. مين؟ ده انا. اهو جالك اهو. تعال تعال هنا. انا فين الزبالة اللي لميتها النهاردة؟ ده انت نصيبتك مصيبة جامدة. انا مش قايل لك ما تروحش عندي للطب؟ ما بتتكلمش ليه؟ ما ترد عليه. انت اي كويس يعني لما الخيل تدوسك ولا تعضك؟ الخيل مش ممكن تدوسني ولا تعضني علشان هي بتحبني. طيب تعال هنا بقى اما وريك. قول يا فكيك. الله. الواد جاري ورايا تمبال. استنى هنا يا واد يا مندو. هو انطلق الفتى مندو يجري ويعدو ووراءه الزبال تمبال حتى أدركه. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 71 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.